وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، ووردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. طبعا هو يشير إلى شرحه، ابن كثير رحمه الله شرح قطعة من صحيح البخاري لكنه ما أكمله رحمه الله. نعم.